في سبيل الله جردت الحسام، ولدين الله رصدت الكلام. في سبيل الله جردت الحسام، حسام ولدين الله رصدت الكلام. كلام أشعري واحة مخضرة عذبة أم لا تستسقي الغمام. أنا شعري ناطق عن أمتي يجبر الجرح ويكسوه التئاما. أنا شعري لوحة مكتوبة بيد الإسلام أعطاها انسجاما. في سبيل الله جردت الحسام، ولدين الله رصدت الكلام. في سبيل الله جردت الحسام، ولدين الله رصدت الكلام. شعري واحة مخضرة عذبة الأمداء تستسقي الغمام. أمتي همي لها أنشودتي، حبها في القلب قد كان لزاما. أيها الجيل تعالوا وانهلوا، من نمير صار بدرا يتسامى. بسبيل الله جردت الحسام، ولدين الله رصدت الكلام. في سبيل الله جردت الحسام، ولدين الله رصدت الكلام. أنا شعري واحة مخضرة عذبة الأمداء تستسقي الغمام. كذا الشعر وهذا دوره، ينصر الحق ويجتث الخصام. هكذا الشعر لسان صادق يرفع العلم ويجتاح الظلام. بسبيل الله جردت الحسام، ولدين الله رصدت الكلام. بسبيل الله جردت الحسام، ولدين الله رصدت الكلام. أنا شعري واحة مخضرة